الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل هناك من أهل العلم من فضل العمرة في الأشهر الحرم على العمرة في رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، نعم هناك طائفة من أهل العلم فضلوا العمرة في ذي القعدة على العمرة في رمضان، وهذا قول له أدلته وله حججه، ولكن القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة هو أن العمرة في رمضان أفضل، هي أن العمرة في رمضان أفضل، والله أعلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: معي، والله أعلم.